هل يصح أن نقول أن معنى المصلين في قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين أي المتعبدين؟ من أين هذا؟ صلاة قلنا مصلين اسم فاعل مشتق من الصلاة. طيب صلاة قلنا لها حقيقة شرعية أو لا؟ لا حقيقة شرعية. إذا جاء لفظ الصلاة في الشرع حينئذ صرفت على ماذا؟ فسرت بحقيقة شرعية. مثل هذه الأمور يرد عليهم بالقاعدة التي ذكرناها. يديك يعني الإنسان ينظر في عقل الله لعل المراد به متعبدين. متعبدين أعم هذا. معناه لو ما صلى وسبح وذكر الله وقرأ القرآن نهيت عن قتلهم أيضا. انظر كيف إذا فسرت اللفظ بما هو أعم. نقول المصلين خاص والمتعبدين هذا عام. نرجع إلى القاعدة، الصلاة لها حقيقة شرعية، وما المراد بهذه إذا قيل لها حقيقة شرعية؟ مراد أنه إذا جاء اللفظ في الشرع كتاب أو سنة وعلق الحكم على هذا اللفظ الصلاة، مثل هذا النهي نهيت عن قتل المصلين، إذن المصلين هذا معلق عليه محكوم عليه، والحكم ما هو؟ النهي، نهي عن قتل المصلين. إذن المصلي هذا هل المراد به المعنى اللغوي؟ هل المراد به المعنى الشرعي؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل ذاك من حيث اللفظ من حيث هو، لكن إذا أثبتنا أن الصلاة لها حقيقة شرعية حينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإن المشهور من مذهبه تقديم الحقيقة اللغوية على الشرعية، والصواب ما ذكرناه، لأنه إذا لم يكن له حقيقة شرعية ما الفائدة؟ إذا قيل الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مخصوصة أو معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، على هذا أنها عبادة، حينئذ نقول هي عبادة خاصة وليست بعبادة عامة. إذا حدت بأول وآخر وجعلت أقوال وأفعال مخصوصة حينئذ نقول هذه أريد بها التعبد، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ ما الفائدة من تخصيص لفظ الصلاة بهذه الأقوال والأفعال إذا لم يكن لها معنى؟ وإذا جاء لفظ الإيمان، لذلك الإيمان له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، كذلك الكفر له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وإذا جاء لفظ الإيمان حينئذ لا يفسر بمعناه اللغوي، وإنما يرجع إلى معناه الشرعي وليس الاصطلاحي، نقول الشرعي. فالإيمان الشرعي حيثما ورد لفظ الإيمان حيثما ورد في كتاب السنة فسر به المعنى الشرعي، وهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. المعنى اللغوي لا يشمل عمل الجوارح، ولذلك فسر بماذا؟ فسر بالتصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. حينئذ نقول إذا فسر بالتصديق محله القلب، ولذلك القلب الإيمان يكون في القلب فقط، إذن الجوارح والأعمال هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان. فإن زيد عليه معنى الإقرار حينئذ لابد أن يقر بلسانه ما صدق بقلبه، فأضفنا إلى التصديق ماذا؟ المعنى، ها أضفنا إليه عمل اللسان. ماذا بقي؟ بقي الجوارح والأركان، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ هذا فيه خلاف لكنه عند المتأخرين وليس عند السلف، وأما السلف هو محل إجماع أن الإيمان كما أنه يصدق على التصديق وعمل القلب وقول اللسان كذلك يصدق على ماذا؟ يصدق على أعمال الجوارح، ولذلك ما سيأتي معنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق الإيمان على الصلاة. نقيم رحمه الله تعالى يقول قاعدة العرب أنه لا يطلق الكل مرادا به الجزء إلا إذا كان فوات الجزء يؤدي إلى فوات الكل، وهنا الصلاة ليست هي كل الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي صليتموها تجاه بيت المقدس، حينئذ هذه الصلاة أطلق عليها لفظ الإيمان، والإيمان لا شك أنه كل يعني مركب، وإذا كان كذلك لم يختص بعمل الجوارح دون عمل القلب أو قول القلب وقول اللسان. فلما أطلق لفظ الإيمان على الصلاة دل على شيئين بهذه الآية، دل على أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان وهو ركن بإجماع السلف، ولو عبر عنه بجنس العمل كذلك لا لا مشاحة بالاصطلاح، لو عبر عنه لو قيل ركن لا بأس، ولو قيل جنس لا بأس. لماذا؟ لأنه إذا قيل جنس حينئذ يفسر الجنس بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو أنه القدر المشترك بين العمل، حينئذ يصدق بعمل واحد، وهل هو معين أو لا محل نزاع عند متأخرين. من كفر تارك الصلاة حينئذ عين هذا الجنس وقال الإيمان قول واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، إذا فات الركن الثالث هذا فات وزال الإيمان. طيب ما الذي يوجده؟ هل كل الأعمال؟ هل كل ما فعل طاعة نقول وجد جنس الإيمان؟ نقول هذا إذا لم يكفر تارك الصلاة، حينئذ لو فعل الزكاة لو حج وجد جنس الإيمان ويصدق عليه أنه مؤمن لوجود العمل الظاهر، وإن هذا إلا بكف، وإن كفر حينئذ جعل جنس الإيمان معينا، وهو ماذا؟ وهو فعل الصلاة. فكأنه قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان المتمثل في الصلاة، متمثل في الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد كفر لفوات ركن من أركان الإيمان، لفوات ركن من أركان الإيمان. إذن الحقيقة الشرعية للإيمان هي ما ذكرناه. هذا أولا يدل على أن الإيمان على أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، ويدل على أن تارك الصلاة كافر كما سيأتي في مسألته.